بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله لقد أعذرت في الدعاء إلى خط الهدى لقد أعذرت في الدعاء وبذلت مهجتك في الله لتستنقذ عباده الذين أضلهم معاوية من الضلالة والجهالة والشك والارتياب إلى باب الهدى هديتهم إلى علي بن أبي طالب من جديد في هذه الليلة ليلة العاشر من المحرم أصعب ليلة على آل الرسول على الحسين وهو يرى نساءه وأطفاله وهو يبصر ما سيجري عليهم صبح العاشر حينما يقاتل وهم ينظرون إليه حينما يسقط الأصحاب دفاعا عن أهل بيت النبي يشرون بذلك أن هناك من ينصرهم بروحه بمهجته ثم يتساقط أهل البيت دفاعا يتسابقون دفاعا عن الحسين سلام الله عليه إمامهم ثم يبقى وحيدا هذا معسكر الهدى في قبال معسكر الضلال معسكران في هذه الليلة شهدت هما كربلاء هذه المدينة التي هي كالمتحف التاريخي للحسين عليه السلام ولجميل صنع الله به شهدت معسكرين معسكر الضلال خيل يزيد هذه الخيل التي رباها معاوية بمنهجه الضال خيل أهل الشام الذين احتلوا الكوفة من سنة 50 احتلالا سلميا وهم يلعنون عليا وهم يعملون بضلال معاوية هؤلاء في هذه الليلة يصلون أيضا يقرؤون القرآن أيضا إذن ليست القضية قضية قراءة قرآن وصلاة وأعمال عبادية أخرى ليست الهداية هذه الهداية أن يمشي الإنسان خلف من رضيه الله إماما المسلمون اليوم يقرؤون جميعهم في صلواتهم اهدنا الصراط المستقيم كل يدعي أنه على الصراط المستقيم قاتل الحسين قتلة الحسين في كربلاء والحسين وصحبه في كربلاء كل يقول اهدنا الصراط المستقيم هل ترك الله تعالى صراطه المستقيم يدعيه القاتل والمقتول دون فصل دون بيان دون توضيح أبدا لا في قوله تعالى إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذه الآية بيّنت بوضوح أن صراط الله واجب الاتباع وأن السبل التي في قبال صراط الله وسبيل الله هذه يجب البراءة منها لا تتبع إنها تفرق عن سبيل الله لكن ما بيّنت الآية من هم أصحاب الصراط السوي من هم أصحاب الصراط المستقيم من هم أصحاب صراط الله الذين يدعون إلى صراط الله الذين يشكلون في مسيرتهم أنهم صراط الله إلا سورة الفاتحة تحرك أينما شئت في القرآن الكريم القرآن يدعو إلى الصراط المستقيم ولكنه لا يبينه إلا سورة الفاتحة، حين يقول القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يدعوكم إلى صراط مستقيم. كل السور لا تبين من هم. حين نأتي إلى سورة الفاتحة نجد المفتاح، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم صراطهم هو صراط الله، صراط الذين أنعمت عليهم بدل من الصراط المستقيم، بإجماع كل المفسرين وكل من ينتسب إلى اللغة العربية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، كأنه قال سبحانه وتعالى، كأنه قال اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. انفردت سورة الفاتحة ببيان هذه الحقيقة، مفتاح. أما من هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ قد يدعيها، قد تدعى لكثير من الناس، قد تدعى للصحابة في قبال أهل البيت، قد تدعى لأهل البيت وللصحابة أجمعين. لا، في الصحابة منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم. مردوا يعني من أهل المدينة. قد يتصور الإنسان أن المنافقين من أين؟ في الأعراب، في البادية. لا، القرآن يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. إذن نحن بحاجة إلى أن نشخص من الذين أنعم الله عليهم لنتبعهم، لنضمن رضا الله تعالى. إذن دعوة أننا أتباع الصراط جميعا، هذه دعوة لا تنتج نتيجة مضمونة، لابد أن نعرف الذين أنعم الله عليهم لنتبعهم. هنا سورة الفاتحة تحولنا إلى القرآن مرة ثانية لنتعرف على هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. بحث مفصل لمن لا يعرف إمامة أهل البيت، الأدلة عليها، كما يدعي البعض أنه لو وجدت كما يدعي البعض شبهة دليل على إمامة أهل البيت لكان رأيه غير الرأي الذي كان يصرح به. هناك من يعرض شيعة أهل البيت أنهم كفار مشركون لأنهم يزورون قبور الأئمة. أقولها بصراحة، أن لست أنا القائل، وإنما القائل الإمام الصادق سلام الله عليه، من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن. سورة الفاتحة أعطت المفتاح، أن صراط الله هو صراط الذين أنعم الله عليهم. نبحث في القرآن نجد في قوله تعالى في سورة مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، إسرائيل هنا يعقوب، وممن هدينا واجتبينا. فصار الذين أنعم الله عليهم صنفان، نبيون، وهم أربعة بيوت، بيت آدم وبيت نوح، يعني بيت آدم يعني من شيت إلى نوح، هذا بيت وهي أوصياء، ثم بيت نوح يعني من سام وصي نوح إلى أبي إبراهيم الذي توفي لما بعث إبراهيم. إبراهيم ولد وأبوه قد توفاه الله تعالى، وليس أبوه آزر ولا أبوه تارح يعني في زمانه، وإنما إبراهيم ولد وأبوه قد توفاه الله تعالى. بيت إبراهيم، بيت نوح من سام إلى أبي إبراهيم، وبيت إبراهيم من إسماعيل، من إسماعيل إلى محمد صلى الله عليه وآله إلى المهدي سلام الله عليه. وهناك صنو لهم ولكن نافلة وليست أصل. الأصل في إبراهيم ولده إسماعيل، حيث جعل الله في ذريته الأمة المسلمة الذين عرضهم شهداء على الناس، أئمة هدى يحتج الله تعالى بهم. ووضع وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء من هم هؤلاء؟ النبيين محمد صلى الله عليه وآله ومن قبله الأنبياء. أما الشهداء من في هذه الأمة؟ هناك شهداء. من هم الشهداء؟ الشهداء هم الذين علمهم النبي صلى الله عليه وآله القرآن، هداهم، بين الله لهم عن طريق نبيه، وعصمهم وعرضهم للأمة أئمة. القرآن واضح، أمر أهل البيت واضح من القرآن الكريم. إذن حينما ننتقل من الفاتحة لنعرف من خلال سور القرآن الكريم من هم الذين أنعم الله عليهم، سوف نجدهم في سورة البقرة وفي سورة فاطر وفي سورة الأنعام، وسور كثيرة جدا لا يسعني الآن أن أذكر ذلك. هذا هو معسكر الهدى. معسكر الهدى اليوم في هذه الليلة، معسكر الهدى محاصر، هم صنفان. الصنف الأول في كربلاء من الأصحاب 70 أكثر أو أقل، ومن أهل بيت الحسين مجموعة، إخوته وأبناء عمه، أعلى عدد لهم 140 شخصا على ما أحصاهم بعض المحققين، 140 شخصا. انضاف إليهم صبح العاشر الحر رضوان الله عليه، مهتديا متحولا من معسكر الضلال إلى معسكر الهدى. حوراء واسمك محنة الشعراء، معناك صعب يا ابنة الزهراء. نوران فاطمة ونور المرتضى، امتزجا لتنزل آية الحوراء. اقرأ صحيفة صبرها خط الخلود، بسطرها من دمعة وضياء. ستريك كم يعقوب قام بعينها، يبكي الحسين بأعين بيضاء. يبكي الحسين بأعين بيضاء. إذن معسكر الهدى في قبال معسكر الضلال. الصنف الثاني من أصحاب الحسين غيبتهم السجون، أو منعتهم المسالح، حيث 50,000 من أهل الشام، جزء منهم على الأقل 30,000 هم محاصرون للحسين سلام الله عليه، والبقية وزعوا ليقطعوا الطرق من أجل أن لا يجوز أن لا يصل إلى الحسين ناصر كما تقول الرواية. يوم حوصر الحسين من قبل خيل أهل الشام، وأيقن ابن زياد وابن سعد أن العراق لن يمد الحسين بناصر لأنه في السجون. فإذن معسكر الهدى الحسين وصحبه في كربلاء، ومن خلفهم أولئك الرسل الذين بعثهم الحسين عليه السلام في المجتمع، يتحركون لنشر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، سواء من الكوفة أو البصرة أو أماكن أخرى، وعندنا شواهد تاريخية على ذلك. لا أريد أن أدخل في ذكر هذه الشواهد، وإنما أريد أن أصف في هذه الليلة المعسكرين ومعسكر الضلال. معسكر الضلال هم بنو أمية وشيعتهم الذين خاطبهم الحسين يوم العاشر: يا شيعة آل أبي سفيان، كونوا إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنيا. شيعة آل أبي سفيان في قبالهم شيعة علي سلام الله عليه. شيعة آل أبي سفيان يعني شيعة يزيد وشيعة معاوية وشيعة عثمان. هؤلاء شيعة آل أبي سفيان الذين أضلوا الناس وعبأوا الرايات، عبأوا المقاتلين، عبأوا الإعلام ضد أهل البيت عليهم السلام. في هذه الليلة إذن شهدت كربلاء معسكرين: معسكر الحسين وصحبه وأهل بيته وعياله، ماذا كانوا يصنعون في الليل. ورد في كتب التواريخ أن حركة ابن زياد كانت عشية يوم الخميس، عصر يوم الخميس، بعث الحسين عليه السلام عمه العباس ليستفسر قالوا له الآن جاء أمر الأمير عبيد الله أن نأخذ منكم الموقف، إما القتال وإما الاستسلام. ماذا كان جواب الحسين؟ قال له ارجع أقنعهم، أطلب منهم ليلة. يا أبا عبد الله ترغب في الحياة ليلة؟ لا، جواب واضح من الحسين سلام الله عليه. قال إن لعلنا نصلي لربنا، نقرأ القرآن، الله يعلم أني أحب الصلاة، أحب تلاوة القرآن، أحب الاستغفار. فعاشوا ليلتهم يذكرون الله، وأنوار هذا الذكر، أنوار صلاتهم، أنوار قراءتهم للقرآن تسطع واضحة تماما. في قبال معسكر آخر أيضا كان يصلي، ولكن تلك صلاة وهذه صلاة، تلك صلاة من لم يتبع الذين أنعم الله عليهم، اتبع الذين غضب الله عليهم. شوفوا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء في قبال ابن بنت رسول الله، في قبال الهدى، يريدون قتله، إما أن تسلم نفسك وإما أن نقاتلك فنقتلك. قطعا هؤلاء ممن غضب الله عليهم تماما، نظير الذين غضب الله عليهم من بني إسرائيل حينما قتلوا زكريا بن برخيا وعاقبهم الله تعالى على قتله، ونظير الذين قتلوا يحيى وأقدموا على قتل عيسى فعاقبهم الله تعالى وغضب عليهم. إذن هناك مغضوب عليهم في الأمم السابقة، مغضوب عليهم في بني إسرائيل. هم يفسرون، المفسرين يقولون غير المغضوب عليهم من اليهود والضالين من النصارى. كلام صحيح، لكن لابد إلى تكملة. في هذه الأمة أكيد هناك من غضب الله عليه ومن ضل عن طريق الهدى. المحور في غضب الله وفي الضلالة هم أهل البيت الذين أنعم الله عليهم. إذا ابتعد عنهم، إذا لم يتبعهم، لم يقتدي بهم، كما يقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، يعني يقول وأن صراط الذين أنعمت عليهم مستقيما، هذا الصراط هو صراطي فاتبعوه، اتبعوا الذين أنعم الله عليهم ولا تتبعوا السبل، يعني الآخرين الذين وقفوا أمام أهل البيت سلام الله عليهم. طبعا الحديث الاستدلالي على أن الذين أنعم الله عليهم هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، هم علي والحسن والحسين وفاطمة والتسعة من ذرية الحسين، هذا بحث يمكن أن يبسط بحلقات وحلقات تبلغ المئات. بصراحة القرآن، قطب القرآن حركة أهل البيت سلام الله عليهم، بشرت بهم الأنبياء، كتب الأنبياء، وبين أيديكم التوراة وبين أيديكم سفر أخنوخ، سفر إدريس عند اليهود وعند المسيحيين الأحباش في كتابهم المقدس. حينما تفتح الكتاب المقدس تجد كتاب أخنوخ، وتجد في الفصل التاسع، في الفصل 91 و93، أن إدريس يبشر من بعده أنه في الأسبوع السابع، في المرحلة السابعة في أخرياتها، سوف يصطفي الله أبرارا من شجرة العدل الأبدي. شجرة العدل الأبدي في الأسبوع الثالث هي إبراهيم. يتفقون، يتفق شراح كتاب أخنوخ، كتاب أخنوخ مبذول في المكتبات، مبذول على مستوى مستقل، كتاب أخنوخ، سفر أخنوخ، وأيضا على مستوى جزء من عنوان أكبر منه التوراة المنحول، هذا التعبير المنحول أو المنسوب، يقللون من شأن وثاقته، هذا رأي للكنيسة الكاثوليكية، أما رأي الكنيسة الحبشية كتاب أخنوخ على الأقل هو كتاب رسمي يعتقدون به كما يعتقدون بالتوراة وأشفارها، ويعتقدون بالأشفار الأخرى، ويعتقدون بالإنجيل. وبالتالي إذن يبشر هذا الشفر أنه في أخريات في نهاية الأسبوع السابع، يعني في سنة 610 ميلادية، كما أشار إلى ذلك سفر دانيال في بحث مفصل بحثناه وهو منشور في موقعنا على الإنترنت، يذكر 70 أسبوعا قضيت على أهل مملكتك كفارة للإثم، ليؤتى بخاتم الأنبياء وبأعظم أوصيائه. المهم أن إمامة أهل البيت يشار إليها بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا بحث مبسوط لا نستطيع أن نحيط به في هذه اللقاءات المحدودة، وإنما الإشارة إليه، وعسى الله تعالى أن يوفقنا في أن نبسطه بحلقات موسعة مطولة لتكون حجة لتلفت نظر المسلم الذي يبحث عن الحقيقة من خلال ليلة العاشر. الناس ينقسمون قسمين، قسم يحمل ظلامة أهل البيت عليهم السلام، ظلامة الحسين يحملونها إلى العالم أنهم تبرؤوا من بني أمية ومن طريقتهم بوصفهم مغضوب عليهم من الله تعالى، وتولوا عليا والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين. في هذه الليلة معسكر الهدى ومعسكر الضلال. معسكر الضلال خيم على الأمة، أطبق الضلال على الأمة، على الجيل الجديد من عمر 13 سنة 14 سنة إلى عمر 25 سنة. هذا العمر ظل ضلالا بعيدا بالإعلام الأموي، حينما اعتقد أن عليا إمام ضلال يجب لعنه، حينما اعتقد أن الماثل بين يديهم هو الحسين ابن فاطمة ويقاتلونه. والله عجيب. نستطيع أن نقرأ في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وآله حسين في كتب الحديث، وهذا حديث موثوق يرويه يرويه أهل الحديث: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، الحسن والحسين سبطان من الأسباط. ثم أيضا يروون أن فاطمة بغى مني، من آذاها فقد آذاني. أهل بيت النبي صدر من النبي بحقهم ما يقيم الحج على المسلمين جميعا إذا عرفوا هذه الأحاديث. العجب، كل العجب هو أن يقاتل هؤلاء، يقاتلونه لا يعلم هذا الجيل الجديد قدرهم في الإسلام وقدرهم عند الله، جهلوهم. لأن معاوية أنشأ جيلا جديدا مقطوع الصلة بالأحاديث النبوية الصحيحة، فنهض الحسين سلام الله عليه ليفتح طريق الهدى في هذا الجيل. إذن حركة الحسين مع معسكران، معسكر انتهى هذا المعسكر، معسكر الهدى، بقتل الحسين وأصحابه وأهل بيته، ورفع رأس الحسين عاليا على الرماح ورؤوس أصحابه، وتدوس الخيل جسد الحسين مبالغة في هتكه، ويتحرك ركب الحسين مع الرؤوس. هذا حال معسكر الهدى، هذا حال إمام معسكر الهدى، إمام خط الهدى الذي بشرت به الأنبياء كما بشرت بجده في قبالهم خط الخلافة وجيش الخلافة خيل الله، كلكم يعلم ماذا نادى عمر بن سعد الخيل، يا خيل الله اركبي. هو هذا نداءهم حينما يفتحون، حينما يحاربون الشرك من أجل أن يضموا أناس مسلمين، نفس النداء رفعوه في قبال الحسين عليه السلام ورفعوه في قبال الشرك، يا خيل الله اركبي. هذه الليلة العظيمة انتهت صبيحتها بهذه النتيجة لسنتين إلا أشهر، لاثنين وعشرين شهرا لا يذكر الحسين في الإعلام الأموي إلا باللعن، إلا بوصف الكذب، هو كذاب وأبوه كذاب هكذا، وشيعة الحسين في السجون. استوشق الأمر لعبيد الله وليزيد، لننظر غدا من المنتصر، هل حقق الحسين هدف نهضته صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك. اللهم اشهد أني أعتقد والعالم يعتقد حينما ينظر إلى شيعة أهل البيت في هذه الليلة يحملون ظلامة الحسين على أكفهم، يعلنون البراءة من بني أمية، هذه مسيرة هدى، هذا مشروع هدى الله سبحانه وتعالى أمده في المجتمع، ومشروع ضلالة بني أمية انتهت إلى غير رجعة. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، لقد أعذرت في الدعاء وبذلت مهجتك لتستنقذ عباده من الضلالة والجهالة والشك والارتياب إلى باب الهدى.